بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم معنا مباحث حديث ابن مسعود، فما حكم يا عبد الله الاستجمار بالنجاسات؟ لا يجوز لقوله صحيح. أحسنت. اختلفوا في عدد الحجارة المجزئة في الاستجمار، ثلاث. قصدك حديث مسعود قول ائتني بثلاثة هنا لحديث جيد. صحيح. وتكفي واحدة ولا نقول انه لا، للتعبير عن القول الثالث نقول ان العدد فيه مو بتكفي واحدة. افرض انه ما حصل انقاء، اذا وش التعبير اللي نعبر به عن القول الثالث؟ صحيح. احسنت. او نقول لا يشترط العدد، لا يشترط العدد، انما يشترط الايش؟ الانقاء. طيب، في حديث ابن مسعود دليل على ان النجاسه متى ذهبت ذهب حكمها، وجهه لا، حديث ابن مسعود قبل حديث انه لا يطهر. في حديث ابن مسعود الاستجمار طريقة كذلك، كيف نستدل به على جواز تطهير النجاسة بأي مزيل؟ لأنه استجمر بالحصى، والاستجمار بالحصى عبارة عن إزالة للنجاسة بالحصى. طيب، في حديث نهى أن يستنجى بعظم الأمراء فقال إنهما لا يطهران، تذكر درجته؟ عبد الله شو اسمك؟ طيب، مالك إنما لا يطهران. نعم. لا، أنا الحديث اللي قبل حديث الإرسال. محمود. كيف؟ صحيح. إن استغربنا شيء من سنة الدارقطني. ما هو؟ لا، في هذا الحديث نعم، ولذلك أعلها في مكان آخر في الليل. طيب عدنان، هل يطهر الاستجمار او لا يطهر؟ نعم، في خلاف. القول الاول نعم، طيب الدليل الاول استعمال النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الاكتفاء، لكن لا يستقيم من نستدل به لا يطهران. قصدك مفهوم لا يطهران يعني ان غيره يطهر، صح؟ لا، يعني ما يجوز نستجمر. لا، القول الثاني انهما او ان الاستجمار لا يطهر طهارة كاملة، تقصد؟ طيب، وش ينبني على هذا الخلاف؟ نعم أنه يعفى أو لا يعفى عن النجاسة. طيب قوله نهى أن يستنجى بعظم أو روث، يشمل روث المأكول وغير المأكول؟ وروث المأكول يعني هل يجوز أن نستجمر بروث المأكول؟ جيد. حديث ابن مسعود اللي كان لروث حمار، لكن هنا نهى أن يستنجى بعظم وروث. عام. طيب لماذا لا يجوز أن نستأل مع أنه طاهر؟ نعم. نعم. جيد. إذا يا حسن خالفت واستجمر بعظم أو روث. نعم. للنهي. جيد. نعم. لكنه آثم. وأقوى دليل يعمل الخارج. طيب وزيادة إنهما لا يطهران، صريح هذا؟ لا يطهران النبي صلى الله عليه وسلم، ها شو اسمك؟ عبد الله. أنه ضعيف، لو كان صحيح كان مشكلة. طيب اللي خلفك يا شو اسمه أخونا ابن حجر ذكر ذكر حديث أن عدم الاستنجاء من البول من أسباب عذاب القبر، وترك حديث ابن عباس في الصحيحين، لماذا؟ لأنه ايش؟ لا يستترون من البول. جيد. أتى بالصريح. طيب ما حكم ترك التنزه من البول يا أبو؟ ما حكم ترك التنزه؟ واجب، سنة، حرام، حلال؟ التنزه من السبراء. طيب ها. ها. أنا من الكبائر بدليل أيوة. طيب جهاد أو جواد، ما حكم الاستنجاء من حيث الوقت؟ نعم على الفور. متى لا أنت قريب أنه واجب لكن ليس على الفور وإنما إذا أراد أن يصلي. طيب الثالث سنة ولو صلى أي هذه الأقوال أضعف؟ بغيت عندهم كلهم أيهم أضعف؟ هم ثلاثة أنه سنة. ها أيهما أضعف الأقوال الثلاثة؟ أنه سنة يعني أنه سنة صحيح. طيب ذكرتنا في هذا الحديث استنزه من البول أن الإسلام عنده توازن وجهه أو فيه توازن أنه وازن بين إيش وإيش لا تفضل صحيح جيد. حديث عيسى بن يزداد عن أبي قال إذا بال أحدكم فلينتي ذكره إلى آخره. صالح ما تعريف النثر؟ عن إيش هو إخراج؟ هو إخراج أيوة عن طريق إيش؟ تحريكه من الداخل. طيب جيد حكمه يا بدر في خلاف ممتاز. اللي خلفك ما هو القدر الذي اتفقت عليه المذاهب الأربعة؟ ها؟ المتر وبعضهم نقله الوجوب. هذا مهم انك تتصوره حتى ما يكون الإنسان عنده تثريب قوي. وصلنا لهنا ولا اخذنا بعده؟ ها؟ ايه هنا البعد. طيب يا عبد الله ما حكم النثر للمرأة؟ صحيح ويؤيد قوله في الحديث ينثر. صحيح اذا هو خاص بهو ذكرنا الخلاف. طيب في مسألة الجمع بين الماء والحجارة في التفصيل اللي ذكرته وذكرت بعد ذلك إشكال ما هو يا لا. كيف يكون أجمعوا على أن هذا الأفضل مع أنه لم يثبت؟ بالنسبة لدرس أصول الفقه بعد العشاء لن يكون هناك درس من الشيخ مشغول يكون إن شاء الله الأسبوع القادم. يقول إذا تعدى موضع الحاجة هل يستجمر أو لا؟ فيه خلاف على قولين أظن ذكرناه في الزاد. يمكن القول الأول أنه يستجمر وإن تعدى موضع الحاجة لأن النصوص التي فيها الاستجمار عامة لم تخصص حال من حال في كيفية الخروج، والثاني أنه لا يستجمر، لأن الاستجمار رخصة شرع على خلاف القياس، فيقتصر فيه على ما جرت العادة، والعادة جرت بأن لا يتعدى موضع الحاجة، أي أن يكون الاستجمار في الحال التي تكون فيها الحاجة لم تتعدى الموضع. واستدل أيضا بأنه لا يعفى عن يسير النجاسة إلا في موضعها بالاستجمار، فإذا تعدت الموضع صار لا يعفى عن يسيرها فلم نكتفي فيها بالحجارة. والراجح الأول أن الحجارة تجزئ دائما، لكن في الحقيقة هو من المواضع التي يتأكد فيها الاحتياط، بحيث أنه إذا انتشر الخارج وأصاب الإليتين أو الفخذين أن الإنسان ما يكتفي بالحجارة، لأن التنقية لن تحصل على الوجه المطلوب في هذه الحالة، لكن من حيث الدليل لو اكتفى لجاز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولمسلمين اجمعين: باب الغسل وحكم الشرب. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس من الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الغسل وحكم الجنب. الغسل اسم مصدر، والمصدر اسم للحدث المجرد، واسم المصدر كذلك اسم للحدث المجرد، والفرق بينهما أن المصدر فيه كامل حروف الفعل لا ينقص شيء، بينما اسم المصدر ينقص عن حروف الفعل. والقول الثاني أنه لا يوجد شيء في اللغة اسمه اسم المصدر، بل لا يوجد إلا مصدر، لكن المصدر تارة توافق حروف حروف فعل وتارة تنقص عنه، ولا يوجد داعي أن نسمي هذا اسم مصدر وهذا مصدر. وفي الحقيقة هذا الثاني قوي وهو أرجح، لأن عمل مصدر واسم مصدر واحد، لا يوجد بينهما فرق إلا أن هذا ينقص عن، إلا أن اسم المصدر ينقص عن حروف الفعل والمصدر لا ينقص عن حروف الفعل، وهذا الفارق ليس جوهري حتى نوجد في اللغة اسم مصدر ومصدر. وقوله وحكم الجنب، الجنب لغة الجنابة مشتقة من البعد، وشرعا الحدث الحاصل بالجماع أو الإنزال، الحدث الحاصل بالجماع أو الإنزال. والغسل هو تعميم الجسد بالماء لرفع الحدث الأكبر. قال رحمه الله عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. رواه مسلم وأصله في البخاري. من الواضح أولا أن الحديث صحيح لأنه في الجملة متفق عليه، هذا أولا. ثانيا المؤلف اختار لفظ مسلم وترك لفظ البخاري، لأنه في لفظ مسلم قوله الماء من الماء وهو صريح في الحكم، بينما لفظ البخاري فيه القصة بدون لفظ الماء من الماء، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب رجلا من الأنصار فلما حضر إذا هو يرتدي ثيابه فقال: لعلنا أعجلناك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أعجلت أو أقعدت فعليك بالوضوء. فهذا الحديث بلفظ البخاري هو نفسه يؤدي معنى الماء من الماء، لكن المؤلف اختار هذا اللفظ لصراحته وكثرة فوائده الفقهية. والظاهر والله أعلم أنه أجاد باختيار اللفظ مسلم، لأن فيه من الأحكام ما ليس في لفظ البخاري. ثم قال: وعن أبي هريرة. مباحث الحديث ستكون مع حديث أبي هريرة. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابه الأربعة ثم جهدها فقد وجب الغسل. وهذا الحديث أيضا متفق عليه. قوله إذا جلس بين شعابها الأربع، الشعب الأربع للمرأة هي اليدان والرجلان، وهذا التفسير عليه الجمهور. وفي تفسير هذه اللفظة أقوال لأهل العلم، لكن الشراح انقسموا إلى قسمين اتجهوا اتجاهين. الاتجاه الأول الاكتفاء بتفسير الجمهور وعدم الخوض في تفسيرها عن قصد، وممن ذهب إلى هذا المذهب وأيده ورجحه ابن رجب، فإنه قال وفيها أقوال لا ينبغي الدخول فيها. وذهب بعض العلماء إلى أن الشارح مهمته توضيح المقصود، فذكروا الأقوال مهما كان فيها من تفصيل. والراجح مذهب ابن رجب، والسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كنا عن هذا الأمر تجنبا لهذا التفصيل، هو إنما كنا ليتجنب التفصيل، والمعنى يظهر بالتفسير الذي تداوله الجمهور ويكون معنى الحديث واضحا، فلا حاجة بعد ذلك لمزيد من التفصيل. فهذا التوجه في الحقيقة هو الراجح، بل هو الذي كما قال ابن رجب ينبغي، هو الذي ينبغي. وقوله جهدها يقصد به ما يحصل للمرأة من جهد أثناء الجماع، والجهد في الجماع يتناول المرأة والرجل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خصها لأنها تختص بمزيد جهد. وهذا الحديث حديث أبي هريرة روي كما سيأتينا من حديث عائشة بنفس اللفظ، لكن فيه زيادة ومس الختان والختان. ومعنى ونحن سنعرف هذا لأن سنحتاج إليه في جميع المسائل، معنى مس الختان الختان فسره الإمام أحمد بنفسه تفسير دقيق جدا، فقال مس الختان الختان هو علاج الحشفة المدورة في الفرج. وتلاحظ أن الإمام أحمد كان دقيق جدا في مس الختان الختان في تعريفه، لأنه ينبني على هذا الحكم مسائل كثيرة جدا، الزنا واستقرار المهر والدخول وأشياء كثيرة تنبني على الوطء، ولهذا وجوب الاغتسال مهم. توجد عدة أحكام، بل أن بعضهم أفرد الوطء ببيان الأحكام التي تترتب عليه. المهم أن الإمام أحمد فسره بهذا التفسير الدقيق لأهميته وكثرة المسائل التي تترتب عليه. ناتي إلى مسائل الحديث. المسألة الأولى مشروعية الختان للمرأة، بقوله إذا مس الختان الختان، بخلاف من أنكره من الجهال فإن الأحاديث فيه واضحة. المسألة الثانية منطوق حديث ابن مسعود يدل على وجوب الاغتسال من خروج الماء، بقوله الماء من الماء. ها ابي سعيد يهون شان اقول حديث ابي سعيد، لانه قال الماء من الماء، وهذا القدر متفق عليه بين العلماء. اذا حديث منطوق ابي سعيد. مفهوم حديث أبي سعيد أنه إذا لم ينزل فلا غسل عليه، لقوله الماء من الماء، وفي رواية في الصحيح إنما الماء من الماء، يعني إنما يكون الماء الذي يستخدم للاغتسال بسبب الماء الذي ينزل في الجماع. لكن هذا المفهوم منسوخ على الصحيح، والذي يدل على نسخ هذا المفهوم عدة أدلة. الدليل الأول أن العلماء أجمعوا على وجوب الاغتسال بمجرد الجماع وإن لم يكن هناك إنزال، بخلاف مفهوم حديث أبي سعيد، فقد كان في المسألة خلاف ثم حصل بعد ذلك إجماع. ثانيا، حديث أبي بن كعب أنه قال إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نسخ، وهذا الحديث منهم من علق بالانقطاع ومنهم من صححه، وعلى كل حال ليس هو الوحيد في الباب. ثاني، حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعابها الأربع ومس الختان ختان فقد وجب الغسل، وهو صريح في وجوب الاغتسال بمس الختان وإن لم يكن إنزال. ثالث، أن الصحابة تنزعوا في حكم هذه المسألة بحضرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما تنازعوا أرسل من يسأل عائشة، فلما أفتت أخذ به عمر وتوعد من خالفه، وقد أفتت عائشة بوجوب الاغتسال بمجرد الجماع وحدثت بهذا الحديث. خامسا، أن الخلفاء الأربعة حكي إجماعهم على وجوب الاغتسال، بل نقل عن عمر توعد من يخالف بالعقوبة كما تقدم. فهذه خمس أدلة لا تدع مجالا للشك في أن الأمر في الشرع استقر على وجوب الاغتسال بمجرد الجماع وإن لم يكن هناك إنزال. يؤيد هذا ما صح عن عائشة أنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجامعها ثم يكسل وتغتسل هي وإياه، ومعنى أنه يكون منه إكسال أي جماع بلا إنزال. من فوائد هذا الحديث أن الخلاف في هذه المسألة من أنواع الخلاف غير السائغ، وقد نص على هذا الإمام أحمد على أن الخلاف في هذه المسألة خلاف غير سائغ، وأن من تأول وأخذ بالقول الثاني فعليه أن يعيد الصلاة. ويدل على أن الخلاف في هذه المسألة غير سائغ أولا ما تقدم من إجماع الصحابة، ثانيا أن عمر أراد أن يعاقب من يخالف، وإذا استقر الأمر على حكم صار من يخالف فيه يستحق التعزير. من فوائد هذه المسألة أو من مسائل هذه المسألة التي هي الجماع أنها من المسائل التي أفتيت فيها على الإمام أحمد، فإنه قيل له نقل عنك أنك قلت أن الغسل لا يكون إلا من الإنزال، فقال لا أحفظ أني قلت بهذا قط، ثم تكلم بما يدل على أنه كثيرا ما يلبس بأقوال. وقد جرت العادة أن الشخص الذي يوثق بقوله تكثر عليه الأقوال المنتحلة غير الواقعة، لأن كثيرا من الناس يكون لقائل القول وقع في نفسه. من مسائل الحديث وجوب الاغتسال ولو مع وجود الحائل، وهي مسألة فيها خلاف. القول الأول ما دلت عليه هذه الأحاديث أن الإنسان إذا جامع فعليه الاغتسال ولو مع وجود حائل، واستدلوا بأدلة. الدليل الأول أن في حديث عائشة إذا مس الختان ختان، رواية الترمذي إذا جاوز الختان ختان، فعلق الحكم بالمجاوزة. ثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط الحكم بكون الزوج يجهد زوجته، إذا جهدها فقد وجب الغسل، وهذا يكون مع وجود الحائل. القول الثاني أنه لا يجب الاغتسال مع وجود الحائل إذا لم يحصل إنجاز، لصراحة حديث عائشة في رواية مسلم، فإنه قال إذا مس الختان الختان. والراجح إن شاء الله الأول بلا إشكال. أولا لأن حديث أبي هريرة وعائشة واضح أن مناط الاغتسال على الجماع، إذا جهدها فقد وجب الغسل. ثانيا أن جماهير الأمة فسرت إذا مس الختان الختان بمجاوزة الختان الختان، ولم يفسروه بحقيقة المس. ويدل على هذا أن الزوج لو وضع ختانه على ختان زوجته بدون إيلاج لم يوجب عليه أحد الاغتسال، فدل هذا على أن مس الختان، قوله صلى الله عليه وسلم مس الختان ختان، هو بالضبط الرواية الأخرى إذا جاوز الختان ختان، سواء رواية إذا جاوز صحت أو لم تصح، لأن هذا المعنى هو المعنى الصحيح للحديث. حديث أم سلمة وحديث أنس كلاهما في الصحيح، فلا حاجة للوقوف في عند صحتهما، لكن حديث أنس وهم فيه المؤلف فنسبه إلى البخاري ومسلم وهو من أفراد مسلم، وإلا في الأحاديث صحيحة. من فوائد الحديث حديث أم سلمة وأنس أنه ينبغي أحيانا للسائل أن يقدم بين يدي سؤاله ما يعتذر به عن طبيعة السؤال، وتارة يكون الاعتذار لأن السؤال محل حياء، وتارة يكون الاعتذار لأن السؤال يثير ريبة في السائل. ولهذا نقول ما يصنعه بعض الناس اليوم من قوله أني أنقل سؤال عن فلان، ما يصنعه بقى الناس اليوم من يقول أنقل سؤال عن فلان هذا، ثم يسأل سؤال فيه شيء من الغضاضة عليه، هذا سليم وجيد، هذا من تقديم العذر. فمثلا إذا كان الإنسان سيسأل سؤال يتعلق بالسرقة أو بالغصب أو بالزنا، فإنه ينبغي عليه أن يبين أن هذا السؤال ليس سؤالا له، وإنما هو ينقل السؤال. وحديث سلمة يؤيد هذا المعنى. إذا تقديم الإنسان بين يدي سؤاله ما يكون عذرا له هذا مشروع كما جاءت به السنة. من فوائد الحديث ما كانت عليه الصحابيات من طلب العلم والحرص على تحصيله وإن كان مما يستحي منه. من فوائد الحديث أن الحياة انقسم إلى قسمين، حياء ممدوح وحياء مذموم، وأن الحياء المذموم لا يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير. من فوائد الحديث إثبات الحياء لله صفة من صفاته، لأن قوله إن الله لا يستحي من الحق ليس له فائدة إلا إذا كان يستحي في غير الحق. وفوائد الحديث إثبات أن المرأة تحتلم، من فوائد الحديث إثبات أن للمرأة ما أن يخرج، والرد على من أنكر خروج الماء من المرأة، لأن قوله صلى الله عليه وسلم نعم إذا هي رأت الماء صريح في أن لها ماء وأنه يخرج. فإن قيل أثبت الأطباء أن المرأة قد تشعر بلذة الإنزال كاملة وتنزل ولا ترى ماء، مما يدل على أن المرأة تشعر بلذة الجماع بدون إنزال ولا خروج ماء. فالجواب عليه من وجهين: الأول أن مثل هذا لا يتعارض به النصوص، فإن النص صريح في أن للمرأة ماء ويخرج. ثانيا أن الأطباء أثبتوا أن ماء المرأة موجود ويخرج، فإذا لم يخرج أحيانا فإنه بسبب آخر، وهو أنه ينزل إلى القناة البولية. فإذا نزل إلى القناة البولية لم يخرج ولم يرى، فظن الظان أنه ليس للمرأة ماء يخرج. والحاصل أنه لا شك ولا إشكال في أن للمرأة ماء ويخرج كما هو صريح السنة. ينبني على هذا التقرير مسألة مهمة جدا، وهي أنه يجب على المرأة إذا شعرت برعشة الإنزال أن تغتسل وإن لم ترى الماء، وأنه لا يستقيم أن تستدل بقوله إنما الماء من الماء أو نعم إذا هي رأت الماء، فإن هذا الحديث لا يتناول كل امرأة بسبب هذه الملابسات التي ذكرت عن الأطباء. ولهذا نحن قلنا في تعريف مني المرأة أنه ماء أصفر رقيق يخرج بعد غلبة الشهوة ويعقبه فتور، فإذا وجدت هذه الصفات فإنها تغتسل وجوبا وإن لم ترى الماء. وهذا تجهله كثير من النساء، وعلى طالب العلم أن يبين مثل هذا. يستفاد من الحديث أن النائم إذا استيقظ فوجد منيا فإنه يجب عليه أن يغتسل وإن لم يذكر احتلاما، لقوله صلى الله عليه وسلم نعم إذا هي رأت الماء. فإن الحديث علق وجوب الاغتسال على رؤية الماء ولم يربط ذلك بتذكر الاحتلام. من فوائد الحديث أن المرأة إذا ذكر احتلاما وإنزالا ولم يجد الماء فإنه لا يغتسل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ربط الحكم برؤية الماء ولو تذكر الاحتلام ولو رأى أنه في المنام أنزل. وإن كانت هذه المسألة كما قال بعض أهل العلم قليلة الوقوع، فإنه إذا رأى في المنام أنه ينزل سيرى الماء. من فوائد هذه المسألة أنه إذا استيقظ ورأى رطوبة ولم يعلم أنها منيا فإنه لا يغتسل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوجب الماء لمن رأى الماء، وهو الآن يشك في هذا الماء، والأصل براءة الذمة، وهو استدلال قوي جدا. والقول الثاني وجوب الاغتسال، لأن الأصل فيما يخرج من الإنسان أنه مني، وما عدا المني من السوائل يعرف. فإذا رأى رطوبة ولم يتبين أنها شيئا غير المني فهي مني. والخلاف في هذه المسألة قوي، ومن فوائد الحديث أن المراجعة للعالم إذا كانت بقصد الإيضاح فإنه لا يلام المراجع على ذلك، لأن أم سليم راجعت النبي وقالت ويكون ذلك، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إذن من أين يكون الشبح. من فوائد الحديث أن شبه الابن لابد أن يكون للأب أو للأم، لابد. فإن خرج الابن لا يشبه الأب ولا الأم فهو يشبه أحد آباء الأب أو أحد آباء الأم القريبين أو البعيدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشبه يكون من ماء الرجل والمرأة، فلا بد من هذا. ولو كان لا يشبه أبدا الأب والأم فنحن نجزم أنه يشبه أحد الأجداد. هذا الحديث منكر، ضعفه البخاري وأحمد وعدد من الأئمة. من هنا نعلم أن تصحيح ابن خزيمة أحيانا لا قيمة له، لأن هذا الحديث بالذات مثلا تتابعت كلمة الحفاظ 5 أو 6 من المتقدمين الذين يرجع إليهم في هذا الشأن على تضعيفه، بالإضافة إلى ما في إسناده من الضعف البين. فمثلا في إسناده مصعب بن شيبة، هذا الراوي ضعيف وتفرد، وفي متنه نكارة. وجه النكارة أنه ذكر الاغتسال من الحجامة مع أن العلماء أجمعوا على عدم الوجوب. الثاني أن عائشة كانت تنكر الاغتسال من غسل الميت، فكيف تنكره وهي تحدث بهذا الحديث، مما يدل على أنها لم تحدث بهذا الحديث. فهذا الحديث منكر إسناده ومتنه. فإذا تصحيح ابن خزيمة هنا مع ما يوجد في الإسناد والمتن من الضعف وتتابع كلمة الحفاظ على تضعيفه وإنكاره يدل على أنه لا قيمة حقيقة لتصحيحه أحيانا، وأحيانا يكون تصحيحه مقبول. ذكر الحديث مجموعة من الاغتسال، الأول الغسل من الجنابة وتقدم معنا أنه واجب بالإجماع، الثاني غسل يوم الجمعة وستأتي أحاديثه، الثالث الغسل من الحجامة. الغسل من الحجامة لن يأتي له حديث آخر، فنقول فيه أجمع أهل العلم على أنه لا يجب، واختلفوا في مشروعيته، فذهب الجمهور إلى أنه لا يشرع، واستدلوا بدليلين. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم مرارا ولم يغتسل، ولو كان مستحبا لصنعه صلى الله عليه وسلم. الثاني أن الحجامة يعقبها دائما جرح لم يبرأ، وينبغي تجنيب هذا الجرح الماء، والشرع لا يأتي بما يضر البدن، فكيف يستحب للإنسان أن يحتجم بعد أن يغتسل بعد الحجامة؟ القول الثاني أنه مستحب، واستدلوا على هذا بأنه روي عن علي رضي الله عنه أنه أمر بالاغتسال بعد الاحتجام، والراجح بلا شك أنه لا يشرع، والغالب إن شاء الله أن أثر علي هذا لا يثبت، لأنه يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم مرارا ولم يغتسل، فكيف يفتي بمثل هذا؟ لكن إن صح فهو أي القول ضعيف، لأن ظاهر السنة صريح في عدم الاغتسال. واستدل الذين يرون بالاغتسال أن الحجامة تشترك مع الجنابة في أنه يعقب كل منهما خمول وضعف، فناسب أن يغتسل ليتجدد نشاطه، والراجح كما قلت أنه لا يشرع أبدا. باقي الغسل من غسل الميت، والغسل من غسل الميت تقدم معنا مرارا. نعم. هذا الحديث حديث ثمامة بن مثال أصله متفق عليه، لكن الحافظ بن حجر ترك هذا الأصل واختار الرواية التي فيها الأمر الأمر بالاغتسال، لأن حديث الصحيحين فيه أن ثمامة رضي الله عنه هو بنفسه ذهب إلى الحائط واغتسل، وليس في الصحيحين الأمر، بل فيه أنه هو بنفسه ذهب واغتسل. لكن إن شاء الله إسناد الأمر بالاغتسال صحيح، ممن صححه ابن المنذر، ويشهد له حديث قيس بن عاصم، فهو إن شاء الله صحيح. وإن كان الإنسان دائما يعني يكون عنده شك في الحديث الذي روي في البخاري على وجه وأخرجه الباقون على وجه، لا سيما مع زيادة الأمر، مما يجعل الإنسان يكاد يجزم أن البخاري ومسلم تنكب رواية الأمر تركاها، وإلا لو كانت صحيحة عندهما لم يتركها هذه الفائدة الكبيرة. لكن مع ذلك إسناد الحديث صحيح وله شواهد، فالأقرب إن شاء الله أنه صحيح يعني الأمر. نأتي إلى مسائل الحديث. المسألة الأولى وهي التي ساق المؤلف من أجلها الحديث، حكم اغتسال الكافر إذا أراد أن يسلم. فيه خلاف على أقوال. القول الأول أن الكافر إذا أسلم يجب عليه أن يغتسل مطلقا، ومعنى مطلقا يعني سواء وجد سبب يستدعي الاغتسال حال الكفر أو لا. واستدلوا، وهذا القول اختاره ابن المنذر وابن القيم وابو ثور والنسائي وعدد من المحققين، واستدلوا بحديث ثمامة وحديث قيس بن عاصم، واستدلوا بأن الاغتسال كان معروفا في العهد النبوي لمن أراد أن يسلم، بدليل أن ابن إسحاق في سيرته لما ذكر قصص الذين يدخلون في الإسلام ذكر مجموعة منهم اغتسلوا لما أرادوا أن يسلم. معلوم أن السيرة ليست منقولة بأسانيد صحيحة، لكن مما يستأنس به أن الاغتسال كان مشهورا في العهد النبوي أثناء مجيء الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أن الاغتسال سنة، وسدل أصحاب هذا القول بأن عددا كبيرا من الناس أسلموا في العهد النبوي، ولو كان الاغتسال واجبا لأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن أمره أن يبين لهم كيف يدخل الإسلام بأن يشهدوا لا إله إلا الله، ولم يأمرهم بالاغتسال، وهو استدلال ضعيف جدا. الله أكبر. كان الاستدلال بهذا الحديث ضعيف جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن يعلم معاذ أصول كيفية دخول الإسلام والأركان، ولم يرد أن يبين له كل شيء بالتفصيل، ولذلك نجد أشياء كثيرة لم تذكر في حديث معاذ. القول الثالث وهو للأئمة الثلاثة عدا الحنفية، يعني الأئمة الأربعة عدا الحنفية، فيكون للثلاثة أن الاغتسال واجب إذا حصل منه حال الكفر ما يجب الاغتسال كالجنابة، ومستحب فيما عدا. نستدل على هذا بأن النصوص الأمر بالاغتسال من الجنابة عامة تشمل الكافر والمسلم، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. ويتبين من خلال سياق هذا الخلاف أن الأئمة الأربعة اتفقوا على وجوب اغتسال الكافر إذا حصل منه ما يجب الاغتسال حال الكفر، لأن القول الأول الذي يقول واجب مطلقا هم الحنابلة، والقول الثالث للأئمة الثلاثة، الأئمة الثلاثة المقصود بهم هنا الأحناف والشافعي والمالكية. فالأول الذي يقول بالوجوب مطلقا للحنابلة، والثالث الذي يقول بوجوب عند وجود ما يوجب الاغتسال كالجنابة حال الكفر للأئمة الثلاثة الشافعي والمالكي والأحناف. ينتج من هذا أن الأئمة الأربعة يقولون بوجوب اغتسال الكافر إذا وجد منه ما يوجب الاغتسال، وينتج من هذا أنهم يقولون بوجوب الاغتسال لأنه يندر أن يكون الكافر لم يحصل منه جماع ولا جنابة. نستطيع أن نقول الأئمة الأربعة يرون وجوب الاغتسال، صحيح أن الثلاثة يقيدون، لكن قيد أغلبي، هذا قيد أغلبي فقط. أنا أريد أن أنبه إلى أن الأئمة الأربعة اتفقوا على هذا القدر. الترجيح فيه إشكال لا شك، لأن دليل القائلين بالسنية قوي جدا، ومثل هذا لو كان من شعائر دخول الإسلام لنقل بالأحاديث الصحيحة. ومن جهة أخرى حديث ثمامة وحديث قيس أحاديث صحيحة صريحة في طلب الاغتسال ينبغي المصير إليها، فليس للإنسان إلا أن يقول يعني الأحوط أن يغتسل يتأكد في حقه الاغتسال. من فوائد هذا الحديث وهي الفائدة الأخيرة أن الكافر على القول بوجوب الاغتسال عليه إذا كان اغتسل حال كفره، فقد اختلفوا هل يجب عليه أن يعيد الاغتسال أو لا على قولين. الأول أنه لا يجب عليه أن يعيد الاغتسال، وهو وجه للشافعية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، بشرط أن يغتسل حال كفره من الجنابة معتقدا وجوب الاغتسال. هذا الشرط أو القيد عند الشيخ فقط. القول الثاني أن الكافر ولو اغتسل من الجنابة حال كفره فإنه يجب أن يغتسل مرة أخرى إذا أسلم، وهو الجماهير الذين قالوا بالوجوب. واستدلوا على هذا بأن غسل الكافر حال كفره لا قيمة له، فإن الاغتسال عبادة لا تصح من الكافر. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر ثمامة وقيس لم يسأل أحدا منهم هل سبق اغتسلت أو لم تغتسل من الجنابة حال كفرك، بل أمرهم أمرا عاما بدون استفسار. والراجح القول الثاني، على القول بوجوب الاغتسال يكون الراجح القول الثاني وهو وجوب إعادة الاغتسال ولو كان من شأنه الاغتسال للجنابة. وهذه المسألة مهمة في الزوجة الكتابية إذا أسلمت، فإن الزوجة الكتابية إذا أسلمت غالبا ستكون إذا كانت تحت مسلم تغتسل، لأن الزوج المسلم سيطالبها بالاغتسال لتحل له بعد الحيض وبعد الجنابة. فهذه المرأة نقول إذا أسلمت يجب أن تغتسل، واغتسالها السابق لا قيمة له. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.